بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في هذه المنظومة المباركة: حرز الأماني ووجه التهاني، باب فرش حروف سورة النحل. قال رحمه الله تعالى: ومن قبل فيهم يكسر النون نافع مع ان يتوفاهم لحمزه والصله. هذا بيان من الناظم رحمه الله تعالى لبيان مذاهب القراء في قول الله جل وعلا: تشاقون فيهم. قال: ومن قبل فيهم يكسر النون نافع، فقول الله جل وعلا: كنتم تشاقون فيهم، فقرأ نافع بكسر هذه النون: كنتم تشاقون فيهم، والباقون بفتح هذه النون: كنتم تشاقون فيهم. وهذا معنى قول الناظم: ومن قبل فيهم يكسر النون نافع تشاقون فيهم. فالناظم رحمه الله تعالى بيّن أن لفظ تشاقون هو الواقع بعد فيهم، تشاقون من قبل فيهم تشاقون فيهم، ففيهم بعد تشاقون، فكأنه قيد لهذا اللفظ. ومن قبل فيهم تشاقون، تشاقون قبل فيهم. فالحاصل أن قول الله جل وعلا: كنتم تشاقوني، كسر النون، هذه قراءة نافع، الباقون قرأوا: كنتم تشاقون فيهم، فتح هذه النون. توجيه هذه القراءة: من قرأ بكسر النون أو من قرأ بفتحها، فمن قرأ بكسر النون الأصل عنده فيهم تشاقونني، كما في تقدم: تبشرونني، تشاقونني، فحذف النون الثانية وأبقى الكسرة تشاقوني، دليلا على الياء المحذوفة تشاقونني. ومن فتح حذف مفعول به وأثبت النون التي هي علامة الرفع تشاقون. فهذا توجيه من قرأ بفتح أو من قرأ بكسر هذه النون. قال رحمه الله تعالى بعد هذا: معا يتوفاهم لحمزة والصلة. فقول الله جل وعلا: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. فهذا ما نقول الناظم رحمه الله تعالى: معا، أي في هذين الموضعين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، والموضع الثاني: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. معا يتوفاهم لحمزة، فحمزة يقرأ بالياء. الذين يتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، الذين يتوفاهم الملائكة طيبين بالياء. وقرأ غير حمزة بالخطاب: الذين تتوفاهم الملائكة. فهذا ما قول الناظم رحمه الله تعالى: معا يتوفاهم لحمزة والصلة. والناظم رحمه الله تعالى تلفظ بهذه القراءة: معا يتوفاهم، فبين قراءته من خلال اللفظ الذي تلفظ به. وهذا من قواعد الناظم أنه يستغني باللفظ عن القيد. معا يتوفاهم لحمزة، فقوله يتوفاهم بيان لقراءة حمزة أنها بالياء، والمسكوت عنهم بالخطاب، لأن الغيبة يقابلها الخطاب. من قواعد أن الغيبة يقابلها الخطاب. توجيه هذه القراءة في قوله تعالى يتوفاهم: فمن قرأ بالياء على معنى الجمع الذين يتوفاهم الملائكة، فعلى معنى الجمع جمع الملائكة، ومن قرب التاء على معنى الجماعة تتوفاهم الملائكة على معنى الجماعة، وهذا أمر جائز في اللغة العربية. ثم قال رحمه الله تعالى: سنى كاملا يهدي بضم وفتحة. سنى كاملا يهدي بضم وفتحة، قول الله جل وعلا: فإن الله لا يهدي من يضل. فقرأ المروز لهم بسنى كاملهم ناجع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، قرأوا بضم وفتحة: فإن الله لا يهدى من يضل، كما قال: سنى كامل يهدي بضم وفتحة، ضم الياء وفتح الدال، فإن الله لا يهدى من يضل. فهذه قراءة ناجع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، قرأوا بضم الياء وفتح الدال: فإن الله لا يهدى من يضل. والباقون قرأوا: فإن الله لا يهدي من يضل، فتح الياء وكسر الدال: فإن الله لا يهدي من يضل. هذه القراءة توجيهها: فمن قرأ فإن الله لا يهدى من يضل بناه على المفعول بضم الياء، بناه على ما لم يسمى فاعله، وهو وفاعله من، وموضعها رفع على هذا الوجه. ويعضد هذه القراءة: فإن الله لا هادي لمن يضل، قراءة الشاذة. وأما من قرأ يهدي فتح الياء وكسر الدال، فإنه أسند الفعل إلى الله جل وعلا لتقدم ذكره. فإذا فمن قرأ لا يهدى بالبناء للمفعول، ومن قرأ لا يهدي بناه للفاعل وأسند الفعل إلى الله جل وعلا، فالله جل وعلا لا يهدي، لأن الله جل وعلا بيده الهداية وبيده عدم الهداية. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه قراءة بمعنى هذا: فإن الله لا يهدي من يضل. فإذا إحداهما على البناء المفعول، والأخرى على البناء الفاعل. وهذا ما نقول الناظم: سنى كاملا يهدي بضم وفتحة، كما قال: وخاطب تروا شرعا والآخر في كلا. قول الله جل وعلا في هذه السورة: ألم تروا إلى ما خلق الله من شيء، وخاطب تروا شرعا، والآخر قول الله جل وعلا: ألم تروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. فهنا موضعان: الأول أولم تروا إلى ما خلق الله من شيء، والثاني ألم تروا إلى الطير مسخرات. وخاطب تروا شرعا، فالموضع الأول قرأه بالخطاب حمزة الكسائي، فقرأ قول الله جل وعلا: أولم تروا إلى ما خلق الله من شيء بالخطاب. وقرأ غيرهما: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء بالياء. هذا هو الموضع الأول. وقوله والآخر في كلا، الموضع الثاني الأخير قرأه بالخطاب حمزة بن عامر، وهو قول الله جل وعلا: ألم تروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. ألم تروا إلى الطير، والباقون قرأوا ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. وهذا هو الموضع الثاني، والذي أشار إليه بقوله والآخر في كلا، الموضع الأخير الثاني. إذن فهذا اللفظ الأول والثاني، فمنهم من قرأه بالخطاب، ومنهم من قرأه بالغيبة. وتوجيه هذا أنهم ألم تروا إلى ما خلق الله، حمله على مخاطبة جميع الخلق بذلك، فمن قال ألم تروا إلى ما خلق الله توجيه للأمة، توجيه للناس، على مخاطبة لجميع الخلق، أو أنه خاطب من تقدم ذكرهم، وأن من قال بالغيب حمله على ما قبله في قوله أن يخسف الله بهم أو يأتيهم أو يأخذهم، ألم يروا إلى ما خلق الله. فمن قرأ بالخطاب فإنه قصد به أمة كلها والسامعين جميعا، وأما من قرأ بالغيبة فكان قبله خطاب بالغيبة فأعاده إليه، كما في قوله أن يخسف بهم، وقوله تعالى أو يأتيهم، فأعاد عليهم بالياء مناسبة لما قبلها. هذا وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى في هذا اللفظ. ثم قال وخاطب ترى شرعا والآخر في كلا. ثم قال ورى مفرطون اكسر أضاء. قول الله جل وعلا وأنهم مفرطون، ورى مفرطون اكسر أضاء، فنافع إمام أهل المدينة قرأ قول الله جل وعلا وأنهم مفرطون، وأنهم مفرطون بكسر الراء، وهذا معنى قول الناظم وراء مفرطون كسر أضاء، فأضاء رمز لنافع، فنافع قرأ هذا اللفظ بكسر الراء وأنهم مفرطون، والباقون قرأوا بفتح الراء وأنهم مفرطون، وأنهم مفرطون. فهذا توجيه، هذا بيان لقراءة هذا اللفظ وراء مفرطون كسر أضاء، وهما لغتان فيها مفرطون ومفرطون، كلاهما لغتان في هذا اللفظ من أفرط، فجعله من أفرط في المعصية. وأيضا من قرأ بفتح الراء فإنهم مقدمون مفرطون، أي مقدمون إلى النار، معجلون إليها، من قولك أفرطت الرجل إذا قدمته في طلب الماء. ثم قال رحمه الله تعالى يتفيأ المؤنث للبصر قبل تقبل. قول الله جل وعلا يتفيأ، يتفيأ المؤنث للبصر، فبين رحمه الله تعالى يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل، فقوله يتفيأ المؤنث البصري، فقرأ أبو عمرو البصري تتفيأ ظلاله، تتفيأ بالتأنيث، تتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل، وقرأ باقي القراء جميعا يتفيأ ظلاله، وهذا معنى قول الناظم يتفيأ المؤنث للبصري. فأبو عمرو البصري رحمه الله تعالى قرأ هذا اللفظ تتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل، وباقي القراء جميعا قرأوا بالياء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل. توجيه هذه القراءة، فمن قرأ تتفيأ أنه فعل مسند إلى الظلال، والفعل إلى أسر إلى جمع جاز فيه التأنيث والتذكير، وتذكيره على معنى الجمع والجماعة. فإذا تتفيأ ويتفيأ كل منهما جائز، لأن الفعل إلى أسر إلى جمع جاز فيه التذكير والتأنيث، تتفيأ ظلاله يتفيأ ظلاله. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا وحق صحاب لما نسقيكم معا، وحق صحاب ضم نسخيكم معا. قول الله جل وعلا نسقيكم مما في بطونه في هذه السورة في سورة النحل, نسقيكم مما في بطونه, وقوله معا أي موضعين, هنا موضع وموضع آخر في سورة المؤمنون, نسقيكم مما في بطونها في المؤمنون, نسقيكم مما في بطونها, وفي النحل نسقيكم مما في بطونه. فالنظم هنا قال رحمه الله تعالى وحق صحاب ضم نسقيكم معا, فقرأ ابن كثير وابو عمرو وحفص وحمزة والكسائي في هذه السورة نسقيكم في هذه السورة بضم النون نسقيكم مما في بطونه, وفي موضع المؤمنين نسقيكم مما في بطونها بضم النون, وقرأ غيرهم بفتح هذه النون في الموضعين نسقيكم مما في بطونه نسقيكم مما في بطونها. إذن فهؤلاء الذين نص عليهم في قوله وحق صحاب ابن كثير وابو عمرو وحفص وحمزة وكسائي قرأوا بضم النون في هذا اللفظ في الموضعين في موضع النحل وفي موضع المؤمنون, وقرأ غيرهم بفتح هذه النون نسقيكم في هذه السورة وفي سورة المؤمنون. توجيه هذه القراءة فمن قرأ بفتح هذه النون قال هما لغتان نسقيكم ونسقيكم من سقاه أو أسقاه إذا جعل له سقيا, فإذا هذه لغات في هذه النون نسقيكم ونسقيكم في فهم اللغتان من لغات العرب فيها. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا لشعبة خاطب يجحدون معللا, لشعبة خاطب يجحدون, قول الله جل وعلا أفبنعمة الله يجحدون, فقال لشعبة خاطب يعني قرأها بالخطاب, فقرأ شعبة وهو الراوي عن عاصم أفبنعمة الله تجحدون, أفبنعمة الله تجحدون. فهذا ما نقول نظر رحمه الله تعالى لشعبة خاطب تجحدون معللا. فإذا قرأ غيره بالياء فقوله قول الناظم رحمه الله تعالى لشعبة خاطب يجحدون معللا, فقول الله جل وعلا أفبنعمة الله يجحدون قرأها شعبة الذي يروي عن عاصم أفبنعمة الله تجحدون بالخطاب, وقرأ غيره بالياء أفبنعمة الله يجحدون, وهذا معنى قول الناظم لشعبة خاطب يجحدون معللا. فتوجيه هذه القراءة فمن قرأ بالغيب حمله على ما قبله في قول الله جل وعلا فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون, فرده على ما قبله من سياق يناسبه في قوله فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم ثم قال فهم في سواء أفبنعمة الله يجحدون, فناسب في هذه الياء. وأما من قرأ بالخطاب فأيضا أعاده إلى ما قبله في قوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق والله فضل، خطاب والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، لأن قال أفبنعمة الله تجحدون، فالخطاب أيضا له مرد كذلك، هو قول الله جل وعلا والله فضل بعضكم على خطاب من الله جل وعلا والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فمن قال أفبنعمة الله تجحدون. فإذا فكل من الخطاب والغيبة له مرد يمكن أن يعود إليه السياق، فحمل على ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا وضعنكم مسكانه ذائع، قول الله جل وعلا يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، وضعنكم مسكانه ذائع، فابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي قرأوا بإسكان هذه العين في قول الله جل وعلا يوم ضعنكم، يوم ضعنكم، فضعنكم كما قال وضعنكم مسكانه ذائع، والباقون قرأوا يوم ضعنكم، يوم ضعنكم، وهي لغات فيها ضعن وضعن وضعن، فهي لغات فيها، لكن كما قلنا من قرأ بإسكان هم ابن عامر وأهل الكوفة عاصم وحمزة وكسائي، وقرأ غيرهم باقي القراء جميعا بفتح هذه العين يوم ضعنكم، وهي لغات فيها يقال ضعن وضعن. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا ونجزين الذين من داعيهم ولا ملكت، وعنه نفس الأخرش ياءه، وعنه روى النقاش من موهلا. بيان مذاهب القراء في قول الله جل وعلا ولنجزين الذين صبروا أجرهم، ولنجزين الذين صبروا، ونجزين الذين النون داعيهم ولا ملكتهم، فبين أن الذي يقرأ بالنون ولنجزين الذين، ابن كثير وعاصم وابن ذكوان، ثم قال وعنه نص الأخفش ياءه ابن ذكوان، روي عنه أنه يقرأ ولا يجزين. فالشاهد في هذا أن قول الله جل وعلا ولنجزين الذين صبروا أجرهم قرأ ابن كثير وعاصم وابن ذكوان في رواية عنه بالنون، وابن ذكوان له فيها وجهان، والباقون قرأوا بالياء ولا يجزين الذين صبروا، إلا أن الناظم هنا قال وعنه روى النقاش نونا موحلا، فقوله وعنه روى النقاش أشار الناظم إلى أن إلى ضعف وجه النون عن ابن ذكوان بقوله موحلا، فابن ذكوان روي عنه وجهان ولنجزين وليجزين، إلا أن الناظم قال رواية النون عنه ضعيفة، رواية النون عنه ضعيفة، فيبقى أنه يقرأ بالياء وليجزين، وليجزين الذين. فإذا يقال في هذا أن ابن كثير وعاصم وابن ذكوان في وجه عنه وهو ضعيف قرأ بالنون، والباقون قرأوا بالياء ولا يجزين، وهذه الرواية هي الصحيحة عن ابن ذكوان في أنه قرأ بالياء. فقول الله هنا وعنه روى النقاش نونا موهلا، قول الناظم رحمه الله تعالى ولنجزين الذين نون داعيهم ولا، مما يلاحظ في أبيات هذا الشاطب رحمه الله تعالى أنه يضمنها معاني جميلة، فقوله ولنجزين الذين نون داعيهم ولا، قول الله جل وعلا وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، من دعا الله جل وعلا فإن الله جل وعلا ينيله ما أراد، وهذا يؤخذ من قوله داعيه مولى، داعي من دعا الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يريده ما أراد. فهذا معنى يؤخذ من قوله داعيه نولا، داعيه نال مراده، داعيه نال مبتغاه. فإذا فقولنا رحمه الله تعالى مع بيان القراءة بين فيها معنى جميل وهو أن الداعي ينيله الله جل وعلا ما أراد من ذلك. إذن هذا ما نقول الناظر رحمه الله تعالى ونجزين الذين نونوا داعيهم ولا ملكت. وعنه نص الأخفش ياءه وعنه روى النقاش نونا مهلا. فإذا رواية النقاش عنه بالنون ضعيفة عن ابن الإكوان ضعيفة، وأما والقراءة الصحيحة عنه هي القراءة بالياء ولا يجزين الذين صبروا. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا سوى الشام ضموا واكسروا فتنوا لهم، سوى الشام ضموا واكسروا فتنوا لهم. فقرأ غير الشام من بعد ما فتنوا سوى الشام ضموا واكسروا من بعد ما فتنوا، من بعد ما يعني سوى ابن عامر كل قراء ما عدا ابن عامر قرأوا من بعد ما فتنوا بضم الفاء وكسر التاء. وهذا معنى قوله سوى الشام ضموا أي الفاء واكسروا أي التاء فتنوا. وقرأ ابن عامر من بعد ما فتنوا، من بعد ما فتنوا فتح الفاء وضم التاء من بعد ما فتنوا. وهذا معنى قول الناظم سوى الشام ضموا واكسروا فتنوا لهم. توجيه هذه القراءة، فمن قرأ من بعد ما فتنوا أنهم فتنهم غيرهم، فمن قرأ من بعد ما فتنوا بضم الفاء بناه على ما لم يسم فاعله بمعنى عذبوا حتى نطقوا بما أكرهوا عليه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذه على قراءة من قرأ من بعد ما فتنوا، فتنوا بالتعذيب فنطقوا بما ليس في قلوبهم جراء التعذيب الذي حصلهم. وأما من قرأ فتنوا بنى الفعل للفاعل على معنى أنهم عذبوا غيرهم ليصدوهم عن دين الله من بعد ما فتنوا أي فتنوا غيرهم، ففتنوا غيرهم بمعنى عذبوهم حتى صدوهم عن دين الله عز وجل. فإذا القراءتان أداهما مبنية لمفعول بعد ما فتنوا أي فتنهم غيرهم، من بعد ما فتنوا أي هم أنفسهم فتنوا الآخرين. ثم قال سوى الشام يضموا واكسروا فتنوا لهم ويكسروا في ضيق مع النمل دخلولا. قول الله جل وعلا ولا تكن في ضيق مما يمكرون في هذه السورة في النحل هنا، وقول الله جل وعلا ولا تكن في ضيق في النمل، قال النار هنا ويكسر في ضيق مع النمل دخلها. فابن كثير رحمه الله تعالى قرأ بكسر هذه الضاد هنا ولا تك في ضيق مما يمكرون، وفي النمل ولا تكون في ضيق، وهذا ما نقوله. والباقون قرأوا في ضيق، الباقون قرأوا ولا تك في ضيق مما يمكرون، وفي قوله جل وعلا في النمل ولا تكن في ضيق كذلك، فهي كلها لغات في هذا. فابن كثير قرأ بكسر الضاد في هذه السورة في سورة النحل وفي موضع النمل كذلك، وباقي القراء قرأوا بنصح الضاد في كلتا السورتين فلا تكن في ضيق فلا تكن في ضيق في هذه السورة، وهما لغات فيها. ثم قال الله رحمه الله تعالى باب فرش حروف سورة الإسراء. ويتخذ غيب حلا ويتخذ غيب حلا. قول الله جل وعلا ألا تتخذوا من دوني وكيلا, ألا تتخذوا من دوني وكيلا. فقول الله جل وعلا هنا قال ويتخذوا غيب حلا, فقرأ أبو عمرو ألا يتخذوا من دوني وكيلا بالياء, فأبو عمرو البصري قرأ قول الله جل وعلا ألا يتخذوا من دوني وكيلا بالغيب, وقرأ غيره بالخطاب ألا تتخذوا من دوني وكيلا. توجيه هذه القراءة, فمن قرأ بالغيب فإنه أعاده حمله على ما قبله من قوله وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا يتخذوا من دوني وكيلا, فعاده إلى الغيبة فيما قبله ألا يتخذوا, فحمله على ما قبله من قوله وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا يتخذوا من دوني وكيلا, فعاد له إلى ما تقدم. والمعنى جعلناه هدى لهم لألا يتخذوا أو كراهية أن يتخذوا من دوني وكيلا. وأما من قرأ بالخطاب ألا تتخذوا من دوني وكيلا يقيل خروج من الغيبة إذ الخطاب على طريق الالتفات, وهذا أسلوب في بلاغة وهو أسلوب بلاغي أن يخرج من الغيبة إذ الخطاب للتنبيه للتنبيه. ف وأيضا قال ولا يأمركم أن تتخذ, فهناك مشابه له في بعض السور, لكن كما قال هو أسلوب بلاغي وهو خروج من الغيبة بالخطاب, وهو أسلوب بلاغي يهدف إلى التنبيه. ثم قال رحمه الله تعالى ويتخذ غيب الحلا ليسوء نون راو وضم الهمز والمد عدلا سماء, ليسوء نون راو وضم الهمز والمد عدلا سماء, كقول الله جل وعلا ليسوء وجوهكم. فقال رحمه الله تعالى ليسوء نون راو وضم الهمز والمد عدلا سماء. فإذا قرأ الكسائي بالنون لنسوء وجوهكم, وهذا معنى قوله ليسوء نون راو, فيقرأ الكسائي لنسوء وجوهكم, فتكون قراءة غيره بالياء, إلا أنه قال بعد هذا اللفظ قال وضم الهمز والمد عدلا, يعني قرأ أهل سماء وهم نافع ابن كثير وأبو عمرو عدلا حفص بضم الهمزة ومدها بواو ساكنة بعدها ليسوء وجوهكم. فإذا نافع ابن كثير وأبو عمرو وعدل حفص قرأوا ليسوء وجوهكم بالياء وضمها الهمزة بعدها واو ليسوء وجوهكم. إذا من بقي فيقرأ بالياء وفتح الهمزة ليسوء وجوهكم. فيتحصل من هذا هذه القراءات, أن الكسائي يقرأ بالنون وفتح الهمزة لنسوء وجوهكم, هذه قراءة كسائي قرأ بالنون وفتح الهمزة لنسوء وجوهكم. وحفص وأهل سماء نافع وابن كثير أبو عمرو قرأوا بالياء وضم الهمزة ومدها الواو ليسوءوا وجوهكم. بقي من قراء ابن عامر وشعبة وحمزة قرأوا بالياء ومسح الهمزة ليسوء وجوهكم. فإذن هذه قراءات ثلاث في هذا اللفظ. فمن قرأ ليسوء بضم الهمزة وواو الجمع بعدها, من قرأ ليسوء بضم الهمزة وواو الجمع بعدها على ما قبله حمله على ما قبله. فالتقدير فإذا جاءوا فإن قبله وليدخل المسجد وليتبر وليسوء, فحمله على ما قبله ليسوء وجوهكم. فقبله قال هناك ما يناسبه وليدخل المسجد وليتبر وليسوء. فمن قرأ بالياء وضم الهمزة وبعدها واو فإنه رده إلى ما قبله. وأما من قرأ ليسوء بفتح الهمزة حمله على قول على معنى ليسوء الله أو الوعد أو البعث وجوهكم. ليسوء الله أو الوعد ومعنى إساءة وجوههم جعلوا آثار السوء والكآبة عليها. معنى إساءة وجوههم أي جعلوا الكآبة وجعلوا آثار السوء بادية على وجوههم. وأما من قرأ بالنون لنسوء فحمله على ما قبله في بعثنا عبادا لنا, فإلى الله جل وعلا عبادا لنا بعثنا عبادا لنا لنسوء فأعاده إلى الله جل وعلا. وقبله ما يناسبه في قوله بعثنا وعباد لنا. هذا ما نقول الناظر رحمه الله تعالى في قوله تعالى ليسوء نون راو وضم همز والمد عد لا سمع. ثم انتقل إلى قراءة أخرى فقال ويلقاه يضم مشددا كفى. ويلقاه يضم مشددا كفى. هذه القراءة في قوله تعالى يلقاه منشورا. فقال ابن عامر بضم الياء وتشديد القاف ويلقاه منشورا. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى ويلقاه يضم مشددا كفى. ضم الياء ويلقاه مع تشديد كفى. فابن عامر قرأ قول الله جل وعلا ويلقاه منشورا. وقرأ غيره بفتح الياء تخفيف القاف يلقاه, ومن لوازم ذلك سكون اللام ويلقاه منشورا. فإذا هاتان قراءتان, قراءة ابن عامر ويلقاه منشورا, وقرأ غيره ويلقاه منشورا, توجيه هذه القراءة. فمن قرأ بالتشديد أنه بنى الفعل لما لم يسمى فاعله يلقاه, بنى الفعل لما لم يسمى فاعله يلقاه, وعداه إلى مفعولين أقام أحدهما قام الفاعل. ومن قرأ بالتخفيف يلقاه أتى بنى الفعل للفاعل وعداه إلى مفعول واحد وهو هاء المتصل به. فإذا أحدهما مبني للمفعول والآخر مبني للفاعل، فيلقاه مبني للمفعول ويلقاه مبني للفاعل. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: يبلغن امدده واكسر شمردلا، يبلغن امدده واكسر شمردلا. فقول الله جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر. قال رحمه الله تعالى: يبلغن امدده واكسر شمردلا. قرأ حمزة والكسائي: إما يبلغان بالمد. وسيبين الناظم أن النون هنا مشددة، وعن كل مشدد هذه النون مشددة عن كل قراء، من قرأ بالمد أو من ترك المد، وعن كلهم أي عن جميع القراء شدد هذه النون، سواء من قرأ بالمد أو من قرأ يبلغن. ولكن قال رحمه الله تعالى: يبلغن امدده واكسر شمردلا. حمزة والكسائي يقرؤون يبلغن، والباقون قرأوا يبلغن. وأخذ التشديد للكل من قول الناظم: وعن كلهم شدد، عن جميع القراء شدد هذه النون، سواء من مد أو من لم يمد، وعن كلهم شدد. فهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى في بيان هذه القراءة. فمن قرأ يبلغاني أسد الفعل إلى ضمير الوالدين لتقدم ذكرهما: ما يبلغاني، فأسد الفعل إلى ضمير الوالدين لتقدم ذكرهما، وأبدل أحدهما من الضمير وعضف أو كلاهما عليه. وفائدة إعادة ذلك التوكيد، وإنما شدد النون في القراءتين لأنها نون توكيد، فالنون هنا نون مؤكدة يبلغن أو يبلغن، فالنون في ذلك نون توكيد، ويؤكد به الأمر لأن فيه معنى الطلب، نحو اذهبن ولا تخرجن وبالله لا أقومن. فالشاهد أن هذه القراءة وهي إما يبلغاني أو يبلغن، سواء من شدد فأمن فيها نون التوكيد. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وفاء في كلها بفتح دنا كفا ولو على اعتلاء. وفاء في كلها بفتح دنا كفا ونو على اعتلاء. قول الله جل وعلا: فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف. وفاء في كلها بفتح دنا كفا ونو على اعتلاء. فهذا بيان مذاهب القراء في قول الله جل وعلا: فلا تقل لهما أف. فقرأ ابن كثير وابن عامر بفتح الفاء: فلا تقل لهما أف. وفاء في كلها بفتح دنا كفا. فابن كثير وابن عامر قرأوا: فلا تقل لهما أف، فتح الفاء من غير تنوين في كل مواضعه. و فتكون قراءة غيرهما بكسر الفاء ونو على اعتلاء. فالباقون كلهم يقرؤون بكسر الفاء، لكن قال ونو على اعتلاء. فإذا قرأ مروز على اعتلال وهو حفص ونافع بالتنوين. فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف. والباقون بالكسر من غير تنوين، تقل لهما أف. فيها ثلاث قراءات. القراءة الأولى ابن كثير بن عامر فلا تقل لهما أف، فابن كثير بن عامر يقرؤون بفتح الفاء من غير تنوين فلا تقل لهما أف، ونافع وحفص يقرؤون بكسر الفاء مع تنوينها فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف. والباقون يقرؤون بكسر الفاء وترك التنوين فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف. إذن هذه ثلاث قراءات في هذا اللفظ حيث وقع هذا اللفظ أف. فإذن قوله أف صوت يراد به التضجر، وقرئ ملونا وقرئ غير ملون، والتنوين على إرادة التنكير وترك التنوين على إرادة التعريف، وكل ذلك لغات فيه أف أف أف، كل ذلك لغات فيه، وفيه لغات كثيرة أخرى غير هذه، إلا أن المتواترة منها هذه الثلاث بالفتح من غير تنوين أف، بكسر من غير تنوين أف، بكسر مع التنوين أف. فهذه هي اللغات المشهورة التي جاء بها القرآن الكريم. قال وفيها لغات كثيرة في لغة العربي لكنه لا يقرأ إلا بما ثبت وتواتر. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا، ثم قال وبالفتح والتحريك خطأ مصوب، وحركه المد ومد وجمل. قول الله جل وعلا إن قتلهم كان خطأ كبيرا، وبالفتح والتحريك خطأ مصوب وحركه المك ومد. إذن قرأ المروز له ب مصوب ابن الأكوان قرأ قول الله جل وعلا إن قتلهم كان خطأ كبيرا، إن قتلهم كان خطأ خطأ كبيرا، وبالفتح والتحريك خطأ مصوب. ومعلوم من قواعد النظر رحمه الله تعالى أنه إذا أطلق التحريك يقصد به الفتح، وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح، هذا من قواعد النظم. فإذن قرأ ابن الأكوان هنا إن قتلهم كان خطأ كبيرا، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، وحركه المكي ومد وجمل. أخبر أن المكي وابن كثير رحمه الله تعالى قرأ بتحريك الطاء ومدي أي زيادة ألهم بعدها، إن قتلهم بكسر الخاء خطاء، وحرك المكي فتكون بتحريك الطاء والمد أي زيادة ألهم بعدها مع كسر الخاء خطاء، إن قتلهم كان خطاء، لأن فتح الخاء خاص بابن ذكوان وبالفتح والتحريك خطأ، ففتح الخاء خاص بابن ذكوان وغيره بكسرها سواء من مد أو لم يمد. فإذا يتحصل من هذا أن ابن ذكوان قرأ إن قتلهم كان خطأ كبيرا، قبلك في قراء إن قتلهم كان خطاء كبيرا. كسر الخاء وبدء الطاء وفتحها. لما قلنا قرأوا إن قتلهم كان خطأ بكسر الخاء وإسكان الطاء خطأ كبيرا. إذن هذه ثلاث قراءات في هذا. ابن الأكوان إن قتلهم كان خطأ. ابن كثير إن قتلهم كان خطاء. الباقون إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فهذا ما نقول النظر رحمه الله تعالى وبالفتح والتحريك خطأ مصوب وحرك المكي ومد وجمل. توجيه هذه القراءة فمن قرأ خطأ فتح الخاء والطاء والقصر قال له وجهان أحدهما يكون اسم مصدر من قولك أخطأ يخطئ إخطاء وخطأ إذا لم يصب. المعنى على كلتا الوجهين إن قتلهم كان غير صواب. ومن قرأ خطاء بكسر الخاء والمد أنه جعل المصدر خاطئ يخاطئ كقاتل يقاتل قتالا. فإذن هذا توجيه من قرأ إن قتلهم كان خطأ أو خطأ أو خطاء. ثم قال رحمه الله تعالى وخاطب في يسرف شهود وضمنا بحرفيه بالقسطاس كسر شذ على. وخاطب في يسرف شهود قول الله جل وعلا فلا تسرف في القتل. فقول الله جل وعلا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وخاطب في يسرف شهود فقرأ حمزة والكسائي هذا اللفظ بالخطاب فلا تسرف في القتل بتاع الخطاب. وقرأ غيرهما فلا يسرف في القتل بالياء. وهذا معنى قول الناظم وخاطب في يسرف شهود. فشهود هذا الرمز للحمزة والكسائي قرأوا بالخطاب فلا تسرف والباقون قرأوا بالياء بالغيبة فلا يسرف في القتل. توجيه هذه القراءة فمن قرأ بالخطاب فلا تسرف حمله على مخاطبة الإنسان أي لا تسرف أيها الإنسان في قتل من تقتله أو على مخاطبة الولي أي لا تسرف أيها الولي في التنذير بالقاتل. فحينما يمكن من قاتل فحينما يمكن من القاتل فالولي ولي الدم لا يسرف في قتله فلا يمثل به زيادة على قتله. فكونه حصله القصاص نعم خص منه ولكن ليس معنى ذلك أن يزيد على القصاص بأن يمثل به بقطع شيء من أعضائه أو تمثيل به لا. فهذا إسراف إسراف على الحق الذي له. لك القصاص نعم لكن ليس لك أن تزيد على ذلك بأن تمثل به أو أن تأتي بما ليس لك حق فيه. فإذا هذه قراءة من قرأ فلا تسرف. ومن قرأ بالغيب حمله على الإنسان أو الولي على ما سبق فلا يسرف. فكلاهما يعود سواء كان مخاطبا به الولي أو كان الخطاب لعموم من ولي للقتل فلا يسرف أيا كان. فلا يسرف أن قاتلوا أو فلا تسرف يا ولي الدم في ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى وضمنا بحرفيه بالقسطاس كسر شذ على. وضمنا بحرفيه بالقسطاس كسر شذ على. قول الله جل وعلا وزنوا بالقسطاس المستقيم. وزنوا بالقسطاس المستقيم في هذه السورة وفي سورة الشعراء وزنوا بالقسطاس المستقيم. إيش هذا؟ أدخل. وزنوا بالقسطاس المستقيم، فقول الله جل وعلا وزنوا بالقسطاس المستقيم وضمنا بحرفيه بالقسطاس كسر شد على، قول الله جل وزنوا بالقسطاس المستقيم في هذه السورة وفي سورة الشعراء كسر شد على، فالمروز له بشد حمزة والكسائي وحفص قرأه بكسر وزنوا بالقسطاس المستقيم، وزنوا بالقسطاس المستقيم في هذه السورة وفي سورة الشعراء، وقرأ غيرهم بضم القاف وزنوا بالقسطاس المستقيم، وزنوا بالقسطاس المستقيم. وهذا معنى قول الله رحمه الله تعالى وضمنا بحرفيه بالقسطاس كسر شذ على، فالمروز بكسر شذ على وهو حفص وحمزة والكسائي قرأوا بكسر هذا اللفظ وهو القاف في هذين الموضعين، وقرأ غيرهم وزنوا بالقسطاس المستقيم بضم القاف في هذا اللفظ حيث جاء. توجيه هذه القراءة هي لغات فيها، يقال القسطاس ويقال القسطاس، فهي لغات فيها. فإذا فقوله رحمه الله تعالى بعد ذلك وسيئة في همز يدين وهائه وذكر ولا تنوين ذكرا مكملا، قول الله جل وعلا اللهم رب قال الله رحمه الله تعالى وسيئة في همز يضم هائه وذكر ولا تنوين ذكرا مكملا. هذه قراءة لقوله جل وعلا كل ذلك كان سيئه، فقوله وسيئة في همز يضم هائه وذكر ولا تنوين ذكرا مكملا. فقرأ ابن عامر والكوفيون بضم الهمزة وبهاء مضمومة بلا تنوين كل ذلك كان سيئه عند ربك، والباقون قرأوا كل ذلك كان سيئة، كل ذلك كان سيئة عند ربك. فإذا هذا اللفظ فيه قراءتان، ابن عامر وأهل الكوفة قرأوا كل ذلك كان سيئه عند ربك، والباقون قرأوا كل ذلك كان سيئة عند ربك. توجيه هذا لهم، فمن قرأ سيئه جعل قوله كل ذلك إشارة إلى الشيء المنهي عنه، كل ذلك كان سيئه عاد الضمير إلى ما سبق ونهي عنه، ولا تفعل كذا ولا كذا ولا كذا من قتل ولا كذا، قال كل ذلك كان سيئه، كل ما تقدم فالضمير في سيئه يعود إلى كل ما تقدم. ومن قرأ بسيئة أعاده إلى المنهي عنه، إلى المنهي عنه لا غير ذلك. فإذا القراءتان متقاربتان متداخلتان كل منهما بمعنى الأخرى، وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى وسيئة في همز ضم هائه وذكر ولا تنوين ذكرا مكملا. أسأل الله جل وعلا اسمه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا وإياكم من كلام جهلنا ومن ذكر ما نسينا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.